الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرضع على أنفسكم النهي عن فتح المخلوقات في الصلاة خارجية؟ ما هو بعيد، نعم يؤخذ منها الإشراك في رفع الأصوات في المكروهونات في الدعاء وفي الصلاة وفي القراءة، فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلفه، يسمع الذي بداخل المسجد، اللي بداخل المسجد يبلغهم، يجعل مكروهون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مكروهون خارج المسجد للأذان، وبهذا يندفع الأذى وتحصل المصالح. نعم.